هذا يقول البعض يستدل بحديث أويس القرني وحديث سيدنا عمر في الدعاء في طلب الدعاء من عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل ذلك يعني التوسل وطلب الدعاء من الصالحين؟ الحي تطلب منه الدعاء ما في مشكلة، بس أن الإنسان إذا سأل يسأل من؟ يسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما إذا قلت لفلان أطلب منك الدعاء، هذا يعني بعض العلماء يقول هذا خلاف الأولى، أنت أدعو الله لا تسأل إلا الله إذا سألت، لكن ما في شيء هذا. من الإنسان إذا كان يلتمس يرى في ناس صلاح وطلب منهم الدعاء، هذا ما في شيء خلاف، هل هو جائز أو خلاف أولى ما يضر. أما غير الحي هذا هو اللي ما يطلب منه، لأنه ما يملك شيء، وإنما هو يدعى له. بعدين يقول قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير. هذا بقية المال والبنون من إيش؟ حب الدنيا. وهل نعم الباقيات الصالحات هي الأذكار الواردة، هذه خير من كل شيء. ولذلك من تعلم آية خير من ناقة كوماء، حديث الصحيح، ومن ذهب إلى العقيق أو بطحان وجاء للمسجد ليتعلم آية أو آيتين خير له من ناقة وناقتين كوماوين. ولذلك الدنيا هي متاع، لكن هذا الدين هو اللي يبقى، وإن الآخرة لهي حيوان، لهي الباقية. أما أمور الدنيا فهي محببة للنفس، ولكن الآخرة هي الباقية وهي اللي ينبغي أن يعتنى بها. يا حبذا لو تعلمنا مناسك الحج، ما معنى التمتع والقران والإفراد إلى آخره، لعلنا في وقت آخر، لأن القران أن تقول لبيك حجا وعمرة، والإفراد أن تقول لبيك حجا، والتمتع أن تقول لبيك بعمرتي، ثم تجلس في مكة وتحج من عامك وتكون لست من أهل مكة. ولعلنا إن شاء الله هذا الوضع نعطيه بعض الدروس إن شاء الله للحج، ونوضحه للإخوان إذا الله فسح لنا في الحياة. كيف أجعل صدري ينشرح للإسلام؟ بذكر الله والاستغفار والصلاة والدعاء، وأنك أنت إذا استقمت ستجد الجنة وتجد كل خير وتتفائل، وأن ربك كريم، ومن عنده ذنوب وتاب تاب الله عليه، وربنا كريم فيتفائل فينشرح وينشط للعبادة والطاعة. نعم، والقنوط من أشد المعاصي، القنوط من روح الله والقنوط من رحمة الله. نعم. يقول هل يجوز إخراج الزكاة لأقارب لي بالرغم أنهم يعملون في وظائف مرموقة، ولكن ظروف الحياة الآن صعبة ولا يكفيهم مرتبهم من الوظيفة وعليهم ديون جزاكم الله؟ نعم، لأن الإنسان إذا كان فقيرا يجوز أن يعطى من الزكاة، ما هو الفقير، وإذا كان عليه ديون يجوز أن يعطى من الزكاة، تحمل حمالة. أما إذا كان عليه ديون وهو عنده أموال ويريد التغالي وليس فقير لا يعطى من الزكاة. فالزكاة تعطى لأوصاف ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. من اتصف بهذه الأوصاف يعطى الزكاة، ومن لم يتصف بها فليس من أهل الزكاة، يعطى من المال يقترض، أو تعطيه سلفة، أو تعطيه من مالك صدقة غير واجبة غير زكاة. نعم، ولذلك ينبغي لأصحاب الزكاة أن يعطوها للمستحقين، نعم، حتى تقع في محلها. يقول أحسن الله إليك وإليكم جميعا، ما المقصود بحديث إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا يدل على السابقة، ويدل على أن العبد مكتوب عليه ممهور، ولكن في الحديث الآخر زيادة فيما يبدو للناس. في البخاري وفي غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهذا يخيف ويجعل العبد دائما يسأل الله التوفيق ويخاف من الغرور ويخاف من الاستهتار. ولذلك كل ما كثر علم الإنسان كل ما كثر خوفه من السابقة. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقيل له يا إمام أنت على خير؟ فقال أنا لا أخاف من ذنوبي، وإنما أخاف أن تؤخذ حسنات يؤخذ إيماني قبل أن نموت. وقال بعض السلف أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه. لذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. ولما نزلت ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك يأتي الملك وينفخ فيه الروح ويكتب إيش رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا المكتوب خلاص مختوم، ولكن يمحو الله ما يشاء ويثبت في أيدي الملائكة، إن فعل كذا أعطوه كذا، وإن سوى كذا أعطوه كذا، ولكن في اللوح المحفوظ يفعل أو لا يفعل. فذلك الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعيد في بطن أمه. ونحن نقوم بالأسباب ونرجو الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن لا يجعلنا ممن كتبوا أشقياء، وأن يجعلنا ممن كتبوا سعداء، ونقوم بالأسباب ولا نملك النتيجة، وهذا يخيف ويحزن. ونرجو الله السلام والعافية، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.